ندى في ليلة ولا بنسى ولا لت نهاية. ولولا تواجد بابا معايا ما انتش معايا. لا برد في ليلة ولا بنسى ولا لت نهاية.